بينكم عبد عاصي منذ 30 يبارزني بالذنوب والمعاصي. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن وقف خطيبا في 70,000 وقال لهم: يا أيها العبد العاصي الذي طالما بارز الله بالمعاصي اخرج من بيننا، فقد منعنا القطر من السماء بشؤم معصيتك. فما كان من هذا العبد إلا أن وضع رأسه في ثوبه واستغفر ربه وتاب إليه، فأمطرت السماء. فقال موسى: يا رب، لم يخرج من بيننا أحد وأمطرتنا. فقال الله: يا موسى، مطرتم بالذي منعتم به، مطرتم بالذي منعتم به. فقال موسى: يا رب، من هذا العبد ليعرفه؟ فقال ربنا جل في علاه: يا موسى، ما كنت لأفضحه وهو يعصيني، أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ أيها المسلم، رزق الكثير من الناس بالخيرات، ولكن نزعت منها البركات، أو كثير من البركات. أيها المسلمون، كثير من الناس يعانون قلة الموارد وقلة المال، ربما البعض يعاني الجوع وبعضهم يعاني ويعاني. هذه دعوة إلى العودة إلى الله جل في علاه، ولم لا؟ ونحن نشتكي الفساد، نشتكي الفساد على المستوى الشخصي والخاص والعام. نعم، في شوارعنا، في طرقاتنا، في بلادنا، في بلاد المسلمين نشتكي ونشتكي. وقال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، إن حل هذه الأزمات وتلك النكبات وهذه المشكلات إنما في العودة إلى رب الأرض والسماء. العودة، نعم، لعلهم يرجعون. أيها الحبيب الذي لقاؤنا مع العودة، لقاؤنا مع التوبة، لقاؤنا مع هذا الأمر الذي يحبه الله ويفرح به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الأحبة، إن من أسماء الله التواب، ومن صفاته قابل التوب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. اسمع، ربك الودود ينادي على عتاة المجرمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أيها العاصي الذي طالما بارز الله بالذنوب والمعاصي، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تعود؟ أما آن لك أن ترجع إلى الله؟ يا أيها العبد العاصي الذي يعاني من المشكلات والنكبات، يا أيها العبد العاصي الذي يشتكي الضنك في الحياة، أما آن لك أن تعود؟ يا أيها الغريب، أما آن لك أن تلجأ إلى ركنك الرشيد، إلى عقلك السديد، وتعود به إلى الله؟ يا أيها العبد العاصي، الباب لا زال مفتوحا، والله ينادي عليك: نبي عبادي، نبي عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم. الله من أسمائه التواب، ومن صفاته قابل التوب، وسمى سورة في القرآن سورة كبيرة كاملة باسم التوبة لأهمية التوبة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المستغفرين وسيد التوابين، كان يقول كما عند الإمام مسلم: يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. في رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: عد استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة. في المجلس، مجلس واحد، ويعلم الناس ويستقبل الوفود، ومع ذلك كان دائما ذاكرا لله مستغفرا دائما. أيها المسلمون، التوبة لابد أن تكون توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح لها شروط، ولكن قبل هذه الشروط اعلم، علمني الله وإياك، أن الله جل في علاه يفرح بتوبة عبده، ولم لا؟ وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة في الصحراء، بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فبحث عنها، فلما أيس منها نام ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بها عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أخطأ من شدة الفرح. انظر، ولكن لابد أن تعلم أن الله جل في علاه لا تنفعه الطاعات ولا تضر المعاصي والسيئات. لقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الحديث إلى أن قال ربنا جل في علا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل منكم. لك أن تتخيل لو صار الناس جميع عباد زهاد لله، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، التوبة النصوح لها 5 شروط. لا بد أن تحققها وما أيسرها لمن أراد التوبة الصحيحة المقبولة عند الله جل في علاه. الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عن الذنب. فلان يعمل معصية كذا ويريد أن يتوب منها وينخلع إلى الله جل في علاه، فلا بد أن ينخلع أولا من هذه المعصية. وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فجاءه فقال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال لا. فقتل وأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فجاءه وقال إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ فقال العالم له: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ إذا بالأرض كذا وكذا ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء، فإن في هذه الأرض الجديدة، اخرج من أرضك وذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أقواما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. وبينما هو في منتصف الطريق مات، فاختصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا: جاء تائبا إلى الله، جاء بقلبه مستسلما لله. وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله له ملكا على صورة آدم، فاحتكموا إليه واختصموا إليه، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان من أهلها. فقاسوا، في رواية قاسوا، فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبه، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله جل في علاه نادى على أرض الطاعة بما عليها من جبال ومحيطات وبحار ومياه ومخلوقات، بما عليها وما فيها، أن الله نادى على أرض الطاعة أن تقاربي تقاربي، وعلى أرض المعصية أن تباعدي تباعدي. فكان في أرض الطاعة فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: لما خرج من بلده مسرعا منطلقا وجاء ملك الموت لحبه للتوبة والعودة إلى الله، ناء بصدري ناحية أرض الطاعة، فكان في أرض الطاعة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. أيها الحبيب، أيها اللبيب، أيها الزكي العبقري، يا من تعرف الفنون، يا من تتكلم في الحياة وكل ما فيها بلباقة وثقافة، هذا الرجل قتل 100 نفس ولكن لحبه للتوبة وبغضه للمعصية انخلع منها وانخلع عنها وتركها وذاب كما قال له العالم ومات. يا أيها الحبيب اللبيب، هل تدري متى ستموت؟ يا أيها العبد العاصي، أتدري أين يأتيك الموت ومتى يأتيك الموت؟ والله لا، الموت يأتي بغتة، فالكبير يموت والصغير يموت، القوي الشديد يموت، والمريض الضعيف يموت، حتى الأجنة في بطون الأمهات تموت. كل من عليها يأتيك يوما ونحن نرى من الناس من يموت في أغنيته، ومن الناس من يموت في تلبيته، من الناس من يموت على المعصية، ومن الناس من يموت على الطاعة، من الناس من يموت ويشرب المخدرات، ومن الناس من يموت ساجدا بين يدي الله. وفي كل ذلك لنا عبرة وآية. يا أيها العاقل، أليس لمن سبقوك فيهم لك معترف؟ يا أيها اللبيب، أما رأيت فلان مات ساجدا بين يدي الله؟ أما رأيت فلان أخلص لله ومات في حرمه؟ وما رأيت فلان وقد مات على معصية؟ وما رأيت فلان وقد مات بمخدر؟ يا أيها الحبيب اللبيب، الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، أن تبتعد عنها وأن تقاومها وأن تصبر على بعدك عنها حتى يهديك الله تعالى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشرط الثاني الندم على فعل المعصية. الندم، نعم فلان يعمل معصية كذا، رشوة، ربا، كذا كذا، يعمل المعصية تاب منها، لابد أن يقلع وأن يندم، والندم عمل قلبي، يندم يحزن ويقول له أنا زمان عاد ما عملت هذه المعصية والله أبدا. عند الإمام مسلم أن امرأة زنت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت محصنة، أي سبق لها الزواج، إما تحت رجل وإما طلقت أو ترمت. والمحصن هو الذي جامع أو جامعت ولو مرة واحدة بعقد شرعي. زنت امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت إليه وقالت: يا رسول الله، لقد أصبت حدا من حدود الله، فطهرني. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام فعادت الكلام وزادت وأنها حبلى من الزنا، فأمهلها النبي عليه الصلاة والسلام 9 أشهر حتى تضع مولودها. فانطلقت وبقيت 9 أشهر، فلما ولدت جاءت بوليدها وقد لفته في خرقة الله، وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا ولدها من الزنا. فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم 2 عامين كاملين حتى تتم رضاعه. وبعد 2 عامين كاملين جاءت بنفسها، ما أرسل النبي إليها جهاز المخابرات ولا زوار الفجر ولا السيارات المصفحة ولا قوات الأمن ولا الشرطة ولا الجيش ولا شيء، ما قيد اسمها في سجل المجرمين، ما عرف بيتها ولا مكانها. أمهلها 9 أشهر وعاد وأمهلها 2 كاملين، أي ما يقارب 3 سنوات. والمرأة تشب من فعلها وتتحسس في كلامها رائحة كبد يحترق، آلمت المعصية مضجعها، لم تذق للطعام طعما ولا للشراب طعما، تنتظر أن يأتي اليوم الذي تتطهر فيه من المعصية والجريمة. جاءت بولدها بعد عامين كاملين من الرضاع وفي يدي كسرة خبز، كناية عن أنه استغنى بالطعام عن حليب أمه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى الولد لأهله وأن يحسنوا إليه، ثم أمر بهم فشد عليها ثيابها وحفرت لها حفرة عميقة ورجمت بالحجارة حتى ماتت، فأصاب دمها ثوب أحد الصحابة، قالوا خالد بن الوليد، وبعضهم قال عمر بن الخطاب، فلعمها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، بعدما قال الصحابي له يا رسول الله إنها فعلت كذا وكذا وما لعنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حضرتك عارف من سكان المدينة يومها؟ إنهم الصحابة، إنهم الأنصار الذين مدحهم الله في كتابه. ومع ذلك توبة هذه المرة تفوق توبة 70 منهم، جادت بنفسها لله، ندمت على المعصية، ندمت على فعلتها، ندمت وتابت وجاءت. فالندم شرط من شروط التوبة النصوح، كذلك من شروط التوبة النصوح أن تعقد العزم على ألا تعود إلى هذه المعصية، أن تعاهد ربك وأن تتخذ على نفسك عهدا ووعدا ألا تعود إلى هذه المعصية أبدا. وإن غلبتك نفسك وعدت تستغفر وتعود، ولكن لا بد أن تعقد العزم على ألا تعود إلي أبدا حتى تكون التوبة نصوحا. الشرط الرابع وهو أداء الحقوق إلى أصحابه. لا بد لك إن أردت توبة نصوحا أن تؤدي ما عليك وأن ترد المظالم لأهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤدن الحقوق قبل أن يؤخذ الحق من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، قبل أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء شاتان تتناطحان، واحدة بلا قرون والثانية بقرون، يوم القيامة سيقتص لهذه التي بغير قرون من صاحبة القرون. فما بالنا نحن؟ لا بد أن نؤدي الحقوق. كثير من الناس آكل لحقوق غيره، إما آكل للمواريث، وإما آكل للديون، وإما آكل للبضاعات وغيرها. كثير عما هذا الأمر وطن، لابد أن تؤدي الحقوق إلى أصحابه وأن تدفع ما عليك وأن تعلم يقينا أن القيامة آتية وأن يومها تعامل بالحسنات والسيئات. عارف من أعجب ما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أتدرون من المفلس؟ تعرف من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي. بالله عليك اسمع، بالله عليك كل الحديث ده وحطه في قلبك. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، ما معاش، مفلس أبيض. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التعريف وعرفهم التعريف الصحيح وقال لهم ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه وطرح بها في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث مشهور. ولكن تعرف الحسنات التي تؤخذ من هذا الذي أكل أموال الناس واغتاب الناس وعاث في الأرض فساد، من الحسنات المقبولة، هذا أعجب من في الأرض. ومن يدريك أن أعمالي قبلت؟ ومن يدريك أنني عند الله من المقبولين؟ أعمال لي قبلت، صمت وأخلصت وصليت وأخلصت وقمت لله وفعلت كذا وتصدقت وبنيت ونهضت الطرق وعملت، كل هذا قبل. وهذا يدخل صاحبه الجنة برحمة الله. ولكن يوم القيامة هذا المقبول يؤخذ منه لصاحب الحق، وصاحب الحق ربما كان فاسدا، ربما كان يعمل المعاصي والسيئات بالليل والنهار، ولكنه عبد لله وعاصي، يعمل معصية فتؤخذ منه المعصية، توضع على هذا الرجل بجرمه وذنبه. وهكذا، أتدرون من المفلس؟ لابد أن تؤدي الحقوق إلى أهله. كثير من الناس يتلاعبون بالمواريث، والمواريث خاصة، وعلم المواريث كما جاء في الآثر أنا أول علم يرفع في الناس، وحقيقة هذا أول علم رفع في الناس. لم يعد الآن من يتعلم الفرائض ولا أحكام المواريث إلا قليل، ومن أجل ذلك أوكلت الحقوق وتحايل الناس بالحيل على الشرع. ولكن الله جل في علاه عنده محكمة لا تعترف لا بشهود ولا بغير، يقول الله فيها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الله جل في علاه شاهد على ان يجري، يسمع ويرى، يعلم ما يدور في ملكه ولا يغيب عنه شيء. فمن أكل أموال الناس سيسأل عنها ويردها بالحسنات والسيئات يوم القيامة. الشرط الرابع أداء الحقوق إلى أصحابه، فلا تكون التوبة نصوح إلا بأن تؤدي الحق إلى أهله وأصحابه. وبعدين آكل أموال الناس ليه؟ آكل المواريث ليه؟ عايز من الدنيا إيه؟ عايز تبقى ملك؟ تبقى غالي؟ فرعون كان ملك، ما أغنى عنه ملكه. قارون كان غنيا ما أغنى عنه ماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا يا أكل أموال الناس. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ده الواقع يوم القيامة. وبعدين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه يعني كتفوه اربطوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكل الا الخاطئون. ايها المسلمون التوبه هي العلاج وهي الحل لهذه المشكلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وصار على ضربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، كثيرنا يشتكي من الضنك، يشتكي من الحياة، يشتكي من الفساد. قلت إن الحل في العودة إلى الله تعالى، إن حل هذه المشكلات جميعا في علاقتك بالله وأن تربط قلبك وعملك بالله جل في علاه. فالدنيا أيامها قصيرة وشهواتها حقيرة، وكلما حلت أو حلت الدنيا دار من لا دار له، ولا يعمل من لا عقل له. الدنيا قصيرة أيامها، حقيرة لذاتها. التوبة يحبها الله جل في علاه، بل هي من افضل الاعمال، ولا سيما في ايامنا هذه، ايام ترفع فيها الاعمال الى الله في شهر شعبان كما اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام. قلت ان للتوبه 5 شروط. الشرط الاول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم على فعله، الشرط الثالث عقد العزم على عدم العودة، الشرط الرابع أداء الحقوق لأصحابها، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، توبة في وقت تقبل فيه التوبة. اعلم علمني الله وإياك أن هناك من الأوقات وقتان لا تقبل فيهما التوبة. الوقت الأول حين الغرارة، عندما ينام الإنسان على فراش موته عندما يعاين السكرات قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا تقبل. فرعون الذي أفسد في الأرض وأغرق الله جل في علاه وجعله للناس آية، لما أدركه الغرق أراد أن يتوب وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل. وكما قلت لك، نحن لا ندري متى سنموت ولا أين سنموت، فهذا من علم الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا من علم الله. وطالما أننا لا نعرف متى سنموت فعلينا بالمبادرة بالتوبة. هذا الوقت الأول. وأما الوقت الثاني هو حين خروج الشمس من مغربها، وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى، كما عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن ياسين رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون سألهم: فيما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. فقال: أعدد 10 آيات بين يدي الساعة. وعد بنا خروج الشمس من مغربها. عندما تخرج الشمس من المغرب لا ينفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل ولا كسبت في إيمانها خيرا. هذه علامة ربما تظهر فجأة. ينتظر الناس غروب الشمس من المشرق فلا تخرج، فيبقون اليوم بطوله ينتظرونها فلا تأتي، وفجأة في ساعة الغروب إذا بها تخرج من الغرب. وغروب الشمس من المشرق علامة كبرى من علامات الساعة. فعلينا أيها الأفاضل الأحبة أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن لا نسوف. ولابد أن تعلم أن هذه المشكلات التي علمت وطمت المجتمع بسبب عدم عودتنا إلى الله وبسبب الذنوب والمعاصي، وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الذنوب، كما عند الإمام النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يا ترى ما هذه 5؟ بمشيئة الله بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أن الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم يا مجل السحاب يا منزل الكتاب هازم الأحزاب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وسائر المسلمين بسوء فاجعل من خلفه آية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا وفرج همومنا، ارفع مجدك وغضبك عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من مات منهم فارفعه في الجنه درجات، ومن زال على قيد الحياه فاختم لنا ولهم بلا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اجعل مصر بلدنا واحة للامن والامان سخاء وخان يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، انزع الشحناء والبغضاء من بيننا، انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، ربنا ردنا اليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا التوبه لنتوب، اللهم ارزقنا التوبه لنتوب. اللهم اغفر لنا الخطايا والذنوب، اغفر لنا الخطايا والذنوب. اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك، اللهم اقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.